يقدر كمان قيمة الذهب بالدولار. ينزل الذهب ولا ينزل؟ قيمة الدولار دائما بالحق بالدولار. الآن زي ما ذكر الشيخ أنه تشتري ذهب بالدينار الأردني تبعك، وبشكل عام تحفظ الدينار تبعك بهالذهب أفضل من لو اشتريت دولار. هذا الواضح يعني، هذا معروف. ولو قدروا بالدولار، ما انت قلت الدولار بيطلع انا مالي استشاري. تتصور انت ولو على بعد عملي اقوى عملي في الدنيا تنهار بالكلية وتروح في مكتب، ولا ما تصور؟ انا اكيد كويس. تتصور الذهب يروح قيمته؟ خلاص بقى خلاص خلاص. وانت لما بتقول انه الأونصة من الذهب صار سعره كذا من الدولارات، هذه هي الذهب اللي عم نحكي عنها نحن، انه هي الدولة القوية لما بتكون مصلحتها انه ترفع قيمة العملة تبعها ترفعها، لكن مو بالطريقة اللي انت قلت آنفا انه لا ما بيطلع بإيدها ترفعها، ارفع بطريقة اقتصادية. نعرف من هنا انتبهنا المخالفة بدون مخالفة، لكن طبعا مخالفات ليست كلها بنسبة واحدة. كما قلنا آنفا عدنا أنقى عام بدعاء الرسول للمخسرين وللمخسرين يعني مرة واحدة. أما هو قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين يوم الخطر. فأكون عدنا قناعا يعني بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.